بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسعدني أن ألتقي بأبنائنا الطلاب والطالبات في هذه السلسلة من المحاضرات التي تتخذ موضوعا لها مادة الفكر الإسلامي الحديث، مادة الفكر الإسلامي الحديث. وقبل أن أبدأ أعرفكم بنفسي، وأسعد بتعريفكم بنفسي، الدكتور السيد رزق أحمد الحجر، أستاذ الفلسفة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. وكما جرت العادة في بداية دراسة أي مادة من المواد، نبدأ ببيان معناها أو تعريفها أو مفهومها. فما معنى الفكر الإسلامي؟ أنا أحاول توضيح هذا المعنى في نقاط محددة. الكلمة التي بين أيدينا كلمة فكر، يعني العنوان به كلمة فكر، وبه كلمة إسلامي وحديث. الفكر معناها كل ما أنتجته العقول في مجالات العلوم والمعارف والفنون المختلفة في أمة من الأمم. على هذا يكون تعريف الفكر عندنا هو ما أنتجه العلماء المسلمون، ما أنتجه أو ما أنتجته العقول الإسلامية في هذه المجالات المختلفة. إذا أضفنا لها كلمة إسلامي، نكون قد حددنا هذا النتاج العقلي بأنه من إنتاج علماء المسلمين في شتى المجالات العلمية، سواء كانت هذه المجالات دينا، فكرا، فلسفة، سياسة، أنظمة، كل ما تعمل العقول، كل ما تعمل فيه العقول وتستخرج منه نتائج أو نظريات أو آراء. يضيف كلمة حديث. كلمة حديث تحدد المفهوم بدقة، وهو أننا لا نتحدث عن فكر قديم ولا نتحدث عن فلسفات قديمة، وإنما نتحدث عن الفكر الإسلامي في العصر الحديث، ونتحدث عن مفكرين إسلاميين في هذا العصر الحديث. يبقى إذن كأننا بهذا نتخصص أو نخصص دراسة الفكر الإسلامي في العصر الحديث بهذا العصر الذي نعيشه، والذي يبدأ أو الفترة التي تبدأ من قبل قرنين تقريبا من الزمان. يبقى إذن هناك تمييز واضح بين فكر قديم وفكر حديث. الفكر القديم أظنكم درستوا الفلسفة الإسلامية في مراحل سابقة، ونحن ندرس هذا الفكر في العصر الحديث أو في القرنين الماضيين وحتى الآن. هذا هو التعريف الموجز للفكر الإسلامي. المصلة بين الفكر الإسلامي والفلسفة، أنا أسأل، هل نستطيع أن نسمي هذا الفكر الإسلامي الحديث فلسفة؟ هذا يتوقف على المعنى الذي يراد بالفلسفة. ومرة أخرى أعود إلى تلخيص نقطتين مهمتين. فالفلسفة لها معنيان، أحدهما عام والثاني خاص، عام وخاص. إذا استخدمنا الفلسفة بالمعنى الخاص، إذا أطلقنا كلمة فلسفة بمعناها الخاص، فإننا نريد الفلسفة التقليدية المعروفة والتي تتميز بأنها تستلهم التراث اليوناني المشائي. هنا الصلة منقطعة بين الفكر وبين الفلسفة، إذا كانت بهذا المعنى الخاص اللي هو الفلسفة التي قرأناها بدءا من الكندي الذي أطلق عليه أول فيلسوف عربي مسلم، وبعده ابن سينا الفارابي، ثم ابن سينا وابن رشد وابن إلى آخر السلسلة الفلاسفة المسلمين. هذه الفلسفة بنقول أنها كانت تستلهم التراث اليوناني المشائي، لكن ليس معنى ذلك أنها ذابت في هذا التراث أو أنها قلدت كما يدعي البعض هذا التراث، إنما كان لها خصوصيتها، كان لها إنتاجها، كان لها اجتهاداتها ولها ابتكاراتها ولها أصالتها أيضا. لكن المعنى الثاني للفلسفة، المعنى الثاني هو مجموع العلوم التي يستنتجها أو يستنبطها العقل الإسلامي. إذا أخذنا الفلسفة بهذا المعنى العام، بهذا المعنى العام وهو مجموع الأفكار التي تتصل بالسياسة، تتصل بالفلسفة، تتصل بالاقتصاد، تتصل بالأنظمة، تتصل بالدين، تتصل بالأخلاق، إذا أخذنا المعنى العام للفلسفة يصح لنا أن نعتبرهما مصطلحان متساويان. يبقى إذن في هذا المعنى الثاني تتساوى كلمة فلسفة مع كلمة فكر إسلامي في المعنى، مع كلمة فكر إسلامي في المعنى. وبهذا يمكننا أن نتحدث عن الفلسفة الإسلامية في العصر الحديث بنفس المعنى الذي نتحدث به عن الفلسفة الإسلامية في الفكر الإسلامي في العصر الحديث. إذن نكون أمام معنى متساوي، ويبقى إطلاق كلمة فلسفة بهذا المعنى العام معادلة أو مساوية تماما لكلمة فكر إسلامي حديث. ومن هنا أود أن ألفت انتباهكم إلى أن قد يكون كلامنا عن الفلسفة الإسلامية في العصر الحديث أو عن الفكر الإسلامي في العصر الحديث والمعنى واحد. المعنى واحد، لأننا أتحدث عن الفلسفة إذا ذكرت اسمها أتحدث عنها بالمعنى العام. والواقع أن دراسة هذه المادة من الأمور التي تعجبني كثيرا، وأعتقد أنها إن شاء الله ستعجبكم وستكون جاذبة بالنسبة لكم، لأن لها صفات خاصة تتميز بها، فهي تعالج قضايا إسلامية حية نعيشها. يعني المادة الفكر الإسلامي أو الفلسفة في العصر الحديث تطلعنا على أهم الأفكار والآراء التي ابتكرها أو التي توصل إليها علماء المسلمين في هذا العصر الحديث، أهم القضايا، أهم النظريات. إذا بتطلعنا على هذا كله وهي قضايا نحن نعيشها ونحن نستشعرها، وربما اقترحت لها في فكرنا بعض الحلول التي ربما نتحدث عنها فيما بعد. في هذه المادة أيضا، مادة الفكر الإسلامي الحديث أو الفلسفة الإسلامية الحديثة كما اتفقنا، في هذه المادة أيضا نتعرف على أهم أو نتعرف على النظريات، نتعرف على موقف الفكر الإسلامي من القضايا الرئيسية التي تعالجها الفلسفة في شتى أنحاء العالم. القضايا الرئيسية، القضايا الرئيسية للفلسفة تتمثل فيما أسماه فيلسوف الهند الشهير محمد إقبال، سماه الثلاثي المقدس للفلسفة، اللي هو لب موضوع الفلسفة: الله والإنسان والكون وما بينهما من علاقات. فإحنا من خلال الفكر الإسلامي الحديث أو حتى من خلال الفلسفة القديمة نتعرف على هذه الثلاثة التي تمثل موضوع الفلسفة في علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى، وفي علاقة الإنسان بالعالم من حوله، وفي العلاقات المتبادلة بين الله والإنسان والله والعالم. يعني إذن هنا نتعرف على رؤية خاصة بالفلسفة الإسلامية تختلف عن غيرها من الرؤى التي قدمتها الفلسفات المختلفة. إذا أردت مثال، فإننا أقول أن الفلسفة الإسلامية لها رؤية في الله سبحانه وتعالى، في وجوده، في صفاته، في أسمائه، في تنزيهه عن مشابهة المخلوقين، في وحدانيته. هذه الرؤية الإسلامية لله سبحانه وتعالى. الرؤية للإنسان، الإنسان مخلوق من جسد وروح، نفس لها ملكات ولها مواهب ولها متطلبات، والإنسان لكي يعيش في في رؤية المسلمين أو في رؤية الإسلامية حياة صحيحة لابد أن يوازن بين متطلبات الروح ومتطلبات الجسد. في رؤية الفلسفة الإسلامية قديما أو حديثا للعالم نكتشف أنها تقرر أن هذا العالم من خلق الله سبحانه وتعالى وأنه خلقه دفعة واحدة بقوله كن فكان. هذه رؤية تطلعنا عليها الفلسفة سواء في القديم أو في العصر الحالي الذي نحن نتحدث بصدده. في الواقع أريد أن أنتقل إلى الحديث عن مجالات الفلسفة الإسلامية أو مجالات الفكر الإسلامي الحديث. مجالات الفلسفة الإسلامية أو مجالات الفكر الإسلامي الحديث، وأنا أقدمها لكم إجمالا ثم نتحدث عنها في بعض التفصيل. أول مجالات هذه الفلسفة، طبيعي أن يكون أول مجالاتها هو الفلسفة بالمعنى المشائي، بالمعنى الموروث، بالمعنى المتوارث المعروف عن الذين تابعوا أو استلهموا فكر اليونان. الفلسفة بالمعنى التقليدي، بالمعنى الكلاسيكي، بالمعنى المشهور، هذا مجال مهم وأساسي من مجالات الفلسفة بمعناها العام أو من مجالات الفكر الإسلامي الحديث والمعاصر. وفيها كثير من الآراء، وفيها الكثير من النظريات، وفيها كتب ومؤلفات ضخمة ألفها أولا الكندي في رسائله، والفارابي في كتبه، وابن سينا وابن رشد، ودرستم أنا أعتقد أنكم درستم هذا فلا أطيل في بيانه. في الفلسفة الحديثة، في الفلسفة الحديثة أيضا أو في الفكر الإسلامي الحديث نعتقد أن هذا الجانب المشائي هو جانب من جوانب الفلسفة أو من موضوعاتها. الجانب الثاني علم الكلام، وهذا أيضا فرع من الفروع التي أنتم درستموها من قبل وأنا لا أطيل فيه، لكن أذكركم فقط بأن علم الكلام هو العلم الذي أو علم كما عرفه الفارابي وغيره من الفلاسفة والمتكلمين، علم يقتدر معه على إثبات العقائد الإسلامية والبرهنة عليها من خلال الأدلة العقلية أو بالأدلة العقلية والرد على المخالفين والمبتدعة والملحدين. هذا هو هذه الوظيفة التي تبدو من تعريف علم الكلام. فوظيفته استدلال وإثبات من جهة، ودفاع ورد من جهة أخرى. استدلال وإثبات على العقيدة، ثم دفاع ورد ضد المخالفين وضد المبتدعة وضد المبطلين جميعا بشتى أشكالهم. المجال الثالث أيضا من مجالات الفلسفة الإسلامية أو مجالات الفكر التصوف الإسلامي. وفي ظني أنكم تدرسون هذا الفرع في هذا الفصل الدراسي فيما أعتقد، لكن ولذلك لن أطيل بالحديث عنه، لكن مجرد فكرة خاصة عن هذا العلم التصوف. التصوف علم يهتم بالزهد في الدنيا وتربية النفس على الزهد ومجاهدة النفس وشهوتها ونزواتها وإصلاح النفس وسلوكها وتقييم الأخلاق الإنسانية. لكن في الواقع هذا العلم الذي بدأ إسلاميا صرفا من رحم السنة النبوية والكتاب القرآن العظيم، فيما بعد دخلته بعض البدع وبعض الخرافات وأصبح واقعه الحالي، وإن كان هناك متصوفة صالحين ومتصوفة ملتزمين، لكن الصورة الغالبة أمام جمهور الناس تنفر من هذا التصوف، خصوصا ما نراه في الموالد وفي غيرها من المناسبات. الفرع الثالث أو الفرع الرابع الأخلاق الإسلامية، وهو العلم الذي يدرس قواعد السلوك الإنساني وكيف تنظم هذه القواعد، يعني هو علم معياري يقيس مستوى السلوك ويقدر هذا السلوك من حيث الصحة والفساد، من حيث الخير والشر، إلى آخر ما يقوم به علم الأخلاق. عندنا أيضا من موضوعات أو من جوانب الفلسفة المنطق وشروحه. المنطق هذه مشكلة علاقة المنطق بالفلسفة مشكلة قديمة وناقشها علماؤنا منذ زمن بعيد، من أيام ابن سينا ومن بعده الفلاسفة الآخرين. وهل المنطق يمثل جزء من الفلسفة أو هو أداة أو وسيلة لها؟ على كل حال هذا الخلاف لا يترتب عليه شيء، لأن المنطق يدرس كأحد فروع الفلسفة، نحن ندخله أو ندمجه في مجموعة العلوم الفلسفية التي تدخل تحت مسمى الفلسفة بمعناها العام. بقي من فروع الفلسفة أو من مجالات الفلسفة مناهج البحث، وهذا الفرع مهم جدا لأنه هو الذي يتولى تنظيم دقيق للعلم ويضمن الدقة والأمانة والموضوعية في التوصل في النتائج التي يتوصل إليها العالم أو الباحث. يبقى إذا منهج البحث وهو وتتعدد المناهج طبيعي بتعدد أنواع العلوم التي تدرس، ولكل علم ربما منهجه ومنهجه الخاص به، لكن المنهج في العموم هو مجموعة القواعد التي يلتزمها الباحث في الوصول أو في اكتشاف المعرفة وفقا لقوانين محددة وفقا لقواعد محددة. يعني علم استنتاجي، علم استنتاجي يستنتج من المعلوم ما هو مجهول أو معارف جديدة كما يقول المناطق. هناك فروع أخرى كثيرة متعددة ممكن أضاف إلى الفلسفة، مثلا أضاف أداب البحث والمناظرة وهو يدخل تحت مسمى الفلسفة، علم في أصول الفقه، وهذا العلم علم عقلي صرف وإدماجه بالفلسفة أو يدخله تحت مجموعة الفلسفة، تحت مجموعة العلوم الفلسفية، يعتبر طبيعيا، وهو ما دعوة نادى بها في كتابه تمهيد لتاريخ الفلسفة الأستاذ الشيخ مصطفى عبد الرازق من زمن بعيد، واعتبر هذا العلم فرعا من فروع الفلسفة، وإن كان يتنافس فيه الفلسفة مع علماء الشريعة أيضا، لأنه ضروري، لأنه علم الاستنباط، علم كيفية الاستنباط، كيفية الاستنباط الفروع من الأصول، فهو يصلح أن يكون باعتباره أساسا للفقه وللفروع، يصلح علما شرعيا داخل منظومة العلوم الشرعية، وباعتباره علما عقليا بحتا يصلح أن يضاف إلى الفلسفة، ومن هنا تنازعه الطرفان. الفلسفة الإسلامية بدأت، يعني لو أردنا أن نأخذ فكرة سريعة عن الفلسفة نقول إنها بدأت من عصر الكندي اللي هو بيسموه أول فيلسوف عربي مسلم في القرن الثالث الهجري تقريبا، وبدأ أخذت تنمو وتزدهر حتى وصلت إلى قمة الازدهار في القرون الثلاثة الثالث والرابع والخامس وربما إلى السادس والسابع أيضا. بعد هذا دخلت الفلسفة فيما سقط فيه العالم الإسلامي من جمود وتخلف وركود، ركضت مدة طويلة، ثم بدأت صدمة الاستعمار وصدمة الغزو الأجنبي تنبه العقول مرة أخرى ليعود الفكر الفلسفي من جديد، أو ليستيقظ، أو لتبث فيه الحياة من جديد. يعني كان مرحلة الاستعمار مرحلة بدء من الحملة الفرنسية تقريبا، بدأ العقل الإسلامي يتحرك مندهش، مش مندهش بس، ده شاعر بخيبة ما هو فيه وبهول ما هو فيه من تخلف وجمود. يعني الجبرتي لما بيصور لنا بعض التجارب الكيميائية التي قام بها علماء الحملة الفرنسية بيصور مدى الدهشة، مدى الفزع الذي أحسه الناس المشاهدين لهذه التجارب الكيميائية، وهذا يدل على إدراك مدى التخلف الذي كنا وصلنا إليه حتى في هذا الوقت، تخلف في مجال العلوم، تخلف في شتى المجالات، جهل منتشر، جمود فكري يغطي كل المجالات وهكذا. فالحملة الفرنسية إذا البعض يعتبرها بداية اليقظة، وأنا لا أعتقد أن الحملة الفرنسية كانت المحرك الأساسي لها، وسوف أذكر هذه الأسباب، لكن هل نستطيع أن نحدد بداية الفلسفة الحديثة أو الفكر الإسلامي الحديث مع دخول الحملة الفرنسية إلى مصر سنة 1798 اللي استمرت 3 سنين 1798 إلى 1801، هل يصح أن نعتبر هذه بداية يقظة الفكر الإسلامي حقا؟ بعض الناس يقولون هذا الكلام ويقدمون عليه الأدلة، وأنا أعتقد أن كل الأثار التي ارتبط على الحملة باعتبارها حملة غزو خارجي كانت أثار ضارة بالمصريين أو بالمسلمين عموما، ونحن نعرف ماذا فعل نابليون وماذا قدم له المستشرقون من معلومات حول الإسلام والمسلمين، حتى أنه ادعى أنه يحب الإسلام ويحترم الإسلام، طبيعة كل غازي أو كل محتل هذه المسألة. الأثر الوحيد الذي يمكن أن نقول أنه كان له جانب إيجابي هو هذه الدهشة التي تحققت من التقدم العلمي الذي رآه المصريين أو المشايخ الذين موجودين في هذا اللقاء. الدهشة، والدهشة في حقيقتها كما عرفتم في الفلسفة منذ القدم أن الدهشة هي بداية التفلسف، الدهشة هي بداية التفكير الحقيقي، الدهشة من الواقع. كمان حاجة تانية أدهشتهم جدا، إحنا كانوا المماليك في هذا الوقت يحاربون بالسيف، كانت أداة القتال هي السيف، الخيول والسيوف وهكذا، اكتشفوا أن فيه وسيلة أخرى خطيرة وقاتلة، البارود. إذن بدأ العقل يقارن بين هذا وذاك، وبدأ يتحرك، فهي بثت فيه الحركة، لكن لم تكن هي الأساس الذي حرك اليقظة الفكرية في عالمنا الحديث والمعاصر. لماذا لم تكن هي الأساس؟ لأن هناك حركة فكرية بدأت قبل الحملة الفرنسية، وهي الدعوة السلفية التي قامت في الجزيرة العربية، في شبه الجزيرة العربية، على يد الإمام محمد بن عبد الوهاب. الدعوة السلفية المشهورة باسم الحركة الوهابية، هي دعوة تدعو للعودة إلى الإسلام في أصوله الصحيحة، بعيدا عن البدع، بعيدا عن الخرافات، بعيدا عن أشكال الجهل التي سادت في المجتمعات الإسلامية. يعني هي كانت دعوة لتنقية الإسلام مما شابهه، تحديد مفهوم التوحيد تحديدا سليما، يعني تحديد المفاهيم، العدل، القيم، العبادة، التوكل، كل هذه القيم التي شاهت وانحرفت عن المعنى الصحيح، كانت حركة الشيخ محمد بن عبدالوهاب هي حركة تصحيحية لهذه المسائل كلها. يعني ببساطة جديدة أنا أريد أن أعطيكم مثالا لهذا التصحيح. التوكل شاع في عصور التخلف وفي عصور الضعف الإسلامي أنه أخذ معنى التواكل. التواكل يعني الإنسان ممكن يقعد في بيته وربنا يرزقه، ممكن ما في داعي للعمل، ما في داعي للسعي، مع أن هذا الكلام يتناقض تماما مع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعني احنا نسأل عن مسألة القضاء والقدر، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالحركة التجديدية كانت تهدف إلى تصحيح هذه المفاهيم، وأن التوكل هو الأخذ بالأسباب. وتعرف الناس معنى التوكل حقيقة الأخذ بالأسباب ثم ترك النتائج على الله سبحانه وتعالى. يبقى مهم جدا في فهم التوكل أن نأخذ بالأسباب ثم النتائج هي نتركها لله سبحانه وتعالى. وهذا عكس التواكل الذي شاع في المجتمعات، وخصوصا على يد بعض الفرق الصوفية وبعض الفرق المختلفة التي ظهرت في فترات الضعف وانتشر تفكيرها في فترات الضعف. العبادة أيضا من المفاهيم التي احتاجت إلى تصحيح. الناس فهموا العبادة بمعنى الفرائض، تأدية الفرائض، تأدية الفرائض، وقصروها على هذا المعنى، وقصروها على معنى تأدية الفرائض. أنا علي أصلي الصلوات الفروض الخمسة وأدفع الزكاة وأصوم رمضان وأحج البيت إلى آخر الفرائض التي قررها الإسلام، وبس أعتبر دي هي اللي هي العبادة. مع أن العبادة في معناها الحقيقي معنى شامل يشمل كل عمل يرضي الله سبحانه وتعالى، كل ما يفعله المسلم، كل ما يفعله المسلم مبتغيا به وجه الله سبحانه وتعالى فهو داخل في أعمال العبادة، فهو عمل، فهو من العبادة. ده التصحيح، هذا وهكذا كان التصحيح. العلم، العلم مثلا من مشكلة المشاكل التي أخرت المسلمين أنهم فرقوا، أنه في فترة من فترات الجهل والتخلف والتأخر فرقوا بين العلم، قسموا العلم إلى شرعي، علم شرعي، علم ديني يعني، وعلم دنيوي. دنيوي، وهذه التفرقة ليست من الإسلام في شيء، لأن كل علم نافع للإنسان هو مطلوب شرعا وهو فريضة على المسلمين. علم نافع للإنسان، يعني علم الطب ما دام بينفع الإنسان يبقى واجب على الإنسان، على المسلم أن يتعلمه. علم الكيمياء ما دام بيفيد الإنسان يبقى واجب على المسلم أن يتعلمه. بالضبط تماما كما تجب الصلاة وكما تجب الزكاة، يبقى ما فيش تفرقة بين ديني ودنيوي. هكذا كان محمد بن عبد الوهاب يريد أن يعيد تصحيح هذه المفاهيم التي شوهتها عصور التخلف. يبقى حركة ابن عبد الوهاب كانت تهدف أولا واحد العودة، تصحيح المفاهيم، أهداف هذه الدعوة تصحيح المفاهيم. اثنين، العودة إلى الإسلام في مصادره الأساسية، القرآن الكريم والسنة النبوية، المصدرين الأساسيين القرآن الكريم كتاب الله تعالى وسنة رسوله. العودة إلى الإسلام في مصادره الأساسية، القضاء على البدع، على البدع والخرافات التي شاعت بين في المجتمعات الإسلامية، التي شاعت بين المسلمين. يعني مسائل عجيبة جدا لابد أن تؤدي إلى التخلف. يعني الاعتقاد في السحر والاعتقاد في الجن والشعوذة والجري وراء الدجالين، هذا من الخرافات التي سادت في مجتمعات المسلمين. البدع العقدية، البدع التي تتصل بالعقيدة، زيارة القبور و دعاء الأولياء، يعني دعاء غير الله سبحانه وتعالى، كل هذه كانت بدعة انتشرت كثيرا. بعض الناس بيعيبوا على الإمام محمد عليه أنه كان متشدد جدا، وهو متشدد جدا نتيجة الخسران، نتيجة الوضع الاجتماعي القائم، نتيجة الانهيار في السلوك الاجتماعي في الناحية الدينية تماما. يعني كان المفروض احنا لما نحكم على مفكر او على عالم نشوف الظروف اللي كان فيها. يعني هو كان بيواجه مجتمع تسوده كل اشكال الانحراف، تسوده كل البدع، الاسلام غاب، الاسلام غاب، ابتدى يبهت شكله، ابتدت الفرائض تغيب، ابتدى الناس يتكلموا في امور ليست من الاسلام في شيء، دخلت البدع على الاسلام من شتى المجالات، بقى عباده القبور وزياره القبور كانها شرع ودين. فكان لابد ان يتشدد. وعلى كل حال هو كان يقيم منهجه على فكر الامام احمد بن حنبل وفكر الامام ابن تيميه. وبعض الناس يخطئون في فهم هذا الفكر، يعني بعض الناس يعتقدون ان فكر ابن تيميه فكر تكفيري، فكر ابن احمد فكر، وهذا خطا، ولا يقوله الا من لم يقرا لابن تيميه كتابا ولم يقرا للامام احمد بن حنبل كتابا. يعني ارجو ان تكون الاحكام على قدر العلم. الامام ابن تيميه اخر او يعني بالعكس هو يحذر جدا من تكفير المسلمين، يحذر جدا من تكفير المسلمين، ويقول بقبول المتاوله وانهم ناجون من النار، ولا يبدع ولا يفسق ولا يميل الى هذا التكفير. لكن ما اعرفش من اين جاءت فكره ان ابن تيميه من دعاة التكفير، وان الشباب المكفره الان ما ينتمون الى امام ابن تيميه. ربما الدعوه دي ظهرت من بين الشباب انفسهم. في هذا المجال وفي هذا السياق، دعوه محمد بن عبد الوهاب ودعوه ومساله الحملة العسكرية الفرنسية، كل هذا يمثل خلفية للفكر الإسلامي التي نشأ فيها الفكر الإسلامي، الخلفية الحضارية للفكر الإسلامي. أيضا هنا لا يغيب عن بالنا حركة أو فترة محمد علي، جهود محمد علي التنموية النهضوية، جهود محمد علي في مختلف المجالات، جهوده في مختلف المجالات. يعني طبعا هذه مسألة تتعلق بالتاريخ، وكثيرا بيكتب التاريخ الإسلامي أو المصري بشكل شخصي وبشكل لا يرضي الحقيقة بقدر ما يرضي بعض الأشخاص. يعني احنا انا اعتقد مثلا احنا اول واحنا في سن الشباب كان الحديث عن محمد علي وعصر محمد علي وخلفائه عصر سواد تماما، وان الثورة نقلت مصر من سواد الى بياض، من اسود الى ابيض تماما. وهذا الحقيقة هذا ليس من العدل في شيء. محمد علي كان له مشروعه الضخم في التنمية والحركة والتعمير والتقدم والنهضة، واهتم به، وهذا كله حرك الفكر الإسلامي، حركه وأيقظه من ثباته. يعني مثلا البعثات اللي بعثها إلى الخارج، المدارس اللغات اللي أنشأها، المدارس العسكرية اللي عملها، القوات والأساطيل اللي بناها محمد علي. صحيح كان له هدف خاص به، وهو الإمبراطورية الكبرى في مصر، هذا هدف، لكن مع بجوار هذا الهدف تحققت أهداف خاصة بنمو الفكر وتحرك الفكر وحركة الفكر. يعني لا يستطيع أحد أن ينكر القناة الخارجية وهي موجودة الآن من أثر جهود محمد علي. فعلى كل حال كان لبعثاته وكان لمدارسه التي أنشأها كان لها دخل كبير في حركة الفكر وفي تحريك الفكر الراكد الثابت المتوقف المتجمد. يعني إذا لا نستطيع أن ننسى جهود محمد علي. والواقع أن محمد علي بجهوده هذه وصل إلى درجة كبيرة من القوة، بحيث أخذ يخرج خارج حدود مصر، تعدى حدود مصر وابتدى يرسل قواته إلى خارج مصر، بل وصل به الأمر إلى أنه يساعد دولة الخلافة. وهذا في الواقع نبه فتح عيون الغرب على خطورة محمد علي وخطورة مشروعه التنموي النهضوي. نبه الغرب، نبه أوروبا كلها على خطورة هذا المشروع. هم قاعدين ينتظروا موت الرجل المريض في تركيا، موت الرجل المريض، كانوا بيسموه رجل أوروبا المريض تركيا، منتظرين الخلافة تموت علشان يقسموا أملاكها. يجي لهم محمد علي بقى ويعيد القوة تاني من جديد، ويبدأ يحارب وينتصر في حروب ويمتد إلى إفريقيا ويمتد إلى آسيا. كل هذا أخاف الغرب فانقضوا عليه بضربة رجل واحد كانت هي القاضية. ومن باب النجاح لتجربة محمد علي كان الفشل وكان السقوط بسبب تجمع هذه القوى الاستعمارية على محمد علي وعلى محاولة القضاء على مشروعه. أظن هذا باختصار شديد هو محاولة لرسم الصورة التي نبت فيها الفكر الإسلامي في العصر الحديث. يعني الحركة حركة محمد بن عوف كانت في منتصف القرن الثاني عشر الهجري، لو حسبناها بالميلادي بنضيف 6 قرون يبقى 12 ونص، 11 ونص و6 يبقى القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر، في القرن الثامن عشر. يعني إذن هذه الحركات أو يمكن أن نعتبر الفكر الإسلامي الحديث بدأ من منتصف القرن الثاني عشر الهجري، الثامن عشر الميلادي، الثامن عشر الميلادي. العوامل دون نتحدث عن العوامل التي أدت إلى يقظة وصحوة الفكر الإسلامي في العصر الحديث. ونجملها فيما يلي. تحدثنا عن اولا عن الدعوه السلفيه التي قادها الامام محمد بن عوف، وكانت هذه حركه اثرت في معظم الحركات الفكريه النهضويه التي تلتها. يعني معظم الحركات التي قامت في مصر والتي قامت في تونس وفي الجزائر وفي المغرب وفي باكستان وفي اندونيسيا، معظم هذه الحركات استفادت من حركه او من الدعوه السلفيه التي قادها الامام محمد بن عبد الوهاب. تاثر بها مثلا السنوسي، تأثر بها الشوكاني، تأثر بها المهدي في السودان، تأثر بها ابن باديس، كثيرون تأثروا بهذه الحركة، فكان لها امتداد قوي في تحريك الفكر الإسلامي، وتعتبر من عوامل النهوض لهذا الفكر، تعتبر هي من عوامل النهوض لهذا الفكر. أيضا ومن خلاصة ما قدمناه يمكن أن نقول أن الصدمة التي أحدثتها الثورة أو الحملة الفرنسية كانت من ما أدى إلى نهوض هذا الفكر وبداية صحوته، اللي هي الصدمة القوية التي أشرت أو حدثتكم عنها. البعثات التي تمت في عهد محمد علي وخلفائه لابد أن تكون قد أفادت. البعثات صحيح في مسائل أضرت، لكن في جانب أفاد من هذه البعثات، وهو ساعد على الوعي ويقظة الوعي، وبالتالي حركة العقل وتحركه في اتجاه الأمام أو في اتجاه الأعلى والخروج من الوهدة التي سقط فيها التفكير. المسائل الأخرى ساعدت على ذلك زي ظهور الطباعة، لأن الطباعة عملت على انتشار الكتب، ولا شك أن الكتاب وسيلة ثقافية مهمة جدا في تحريك الفكر وفي تلقي العلم ومختلف المعارف. يبقى الطباعة أثرت جدا، ظهور الطباعة في هذه الفترة أثرت جدا في نشر التعليم وفي انتشار العلم بين الجماهير الإسلامية. الصحافة والتعليم، كل هذه المسائل أثرت بشكل كبير في نهضة الفكر الإسلامي أو في بداية الفكر الإسلامي الحديث. احنا في هذا السياق لابد أن نشير إلى عالمين مهمين على طريق التقدم أو على طريق النهضة الفكرية الحديثة. يعني هذان العالمان أو هذان المفكران هما أولا السيد رفاعة الطهطاوي. رفاعة الطهطاوي عارفين انتوا قصة رفاعة الطهطاوي، هو بعثه ذهب في بعثة الى فرنسا، وكانت مهمته في هذه البعثة امامة المبعوثين في الصلاة، امامة المبعوثين والاشراف عليهم دينيا والاشراف الديني عليهم. يعني شوفوا انظروا ايها الشباب، في البعثة في عهد محمد علي او في عهد اسماعيل كان يراعى فيها أن يرسل مع المبعوثين، هذه مسألة مهمة جدا، مع المبعوثين إمام يشرف عليهم في الصلوات ويشرف عليهم في المسائل الدينية ويكون مستشار لهم في مسائل الدين وراعيا لهم وحريصا عليهم من الانحراف في المسارب التي توجد في العالم المختلف أو العالم الغربي. فكان مهمة رفاعة كان إمامتهم والإشراف عليهم وإرشادهم والإرشاد الديني بالنسبة لهم، لكنه وهو إنسان طموح وله هدف قرر أن يتعلم اللغة الفرنسية كما يتعلمها المبعوثون أو المبتعثين، قرر أن يتعلمها وتحول من إمام للبعثة إلى مبتعث أيضا، وأصبح عليه أن يدرس ويقدم دراساته. الرفاعة مهمته في هذه النهضة يمكن تلخيصها في قيامه بدور المترجم في كلية الطب. يعني قام بالترجمة في كلية الطب، ودي مسألة مهمة جدا. احنا للآن بنقول من سنوات طويلة ان احنا عايزين نترجم او نعرب علم الطب، وعملنا لجان، والجامعة العربية عملت لجان لتعريب علم الطب، ولا بنرى لهذا عائد. لكن كان الجهد اللي بيبذله رفاعة طهطاوي في مدرسة الطب مهم جدا ومفيد في وقته للشباب، للدارسين وللأساتذة أيضا، لأنه بيترجم من لغة إلى لغة. ثم في هذا السياق نفسه أنشأ مدرسة الألسن، مدرسة الألسن سنة 1835 تقريبا، 1835. ثم بعد ذلك وفي نفس السياق أقام أو أسس قلما للترجمة، كانوا بيسموا الهيئة أو المؤسسة قلم، قلم كذا وقلم كذا وقلم كذا، فسميت قلم الترجمة. وبرضو دي كانت مهمة في نشر الفكر من مختلف اللغات المتعددة. كان له أيضا إسهام في تطوير الصحافة، يعني الوقائع المصرية كانت بتصدر في عهده بتهتم بالخبر، مجرد الخبر، ما فيهاش ليس بها اي اسلوب لغه ولا ولا ولا تعبير ولا اي شيء غير الخبر. ما لا هو حول، هو حاول ترقيه تطوير الصحافه وترقيه الاسلوب، وتتحول الى وتحول وحولها الى مقالات والى مؤلفات. اصبحت الثقافه فن للكتابه، اصبحت الثقافه مجال للكتابه الحديثه، فادت الى تطوير التعليم. يبقى رفاعه هذا هو الشخصيه الاولى التي لابد ان نلحظ دورها في هذا السياق. الشخصية الثانية الشيخ أو المهندس علي مبارك الأفضل، علي مبارك، وهذا أيضا كان له تأثيره الكبير في الحركة التعليمية. ونحن نتخذ مصر كنموذج لأن هي المعبر عن حالة العالم الإسلامي والعالم العربي في هذا الوقت، يعني كانت هي البداية، كانت هي بداية النهضة، بدأت منها حركة الفكر وحركة التقدم الفكري والتقدم بمختلف ألوانه. فعلي مبارك له أيضا دور مهم في هذا السياق، في تطوير العلم وفي التفكير وفي نهضة الفكر الإسلامي، وخصوصا أنه أولا كان عليه أن يضع، بعد ما رجع طبعا من البعثة، أن يضع السياسة التعليمية، سياسة التعليم، ويقوم بتنفيذها. يعني شوف يجمع بين عملين ويقوم بتنفيذها، يعني يفكر ويخطط وينفذ. وهذه مسألة يعني غاية في الأهمية، لأن كثير من الأفكار الآن تنطلق ولا تجد من ينفذ. وننظر إلى سائر المؤتمرات التي تقع في بقاع العالم الإسلامي متعددة، مؤتمرات عن اللقاء مع الغرب، الموقف في الغرب، صورة الإسلام في الغرب، كثير من المؤتمرات التي تقوم لها توصيات ولا أحد ينفذ شيء من هذه التوصيات. لكن كان علي مبارك بيضع ويخطط وينفذ بنفسه، وكان بينفذ، والغريب أنه كان بينفذ في حكومة، من خلال حكومة وليس من خلال عمله المنفرد. الآن أصحاب التفكير وأصحاب الخطط بعيدين عن الحكومة، على جزء الحكومة، وبالتالي مش من السهل، ليس من السهل عليهم أن ينفذوا أفكارهم. فدي كانت فرصة طيبة جدا، أو كان هذا نموذج ينبغي أن نحتذيه في وقتنا هذا، اللي هو وضع السياسة وتولي التنفيذ معا. حتى في على المستوى الشعبي اهتم بإصلاح الكتاتيب في الوطن المصري كله، إصلاح الكتاتيب، يعني اهتم بنظافة المكان، اهتم بالرعاية الصحية للمكان، اهتم بتطوير بعض هذه الكتاتيب إلى مدارس تحت رعاية الدولة. أظن ده عمل يستحق أن يذكر له. هناك أعمال أخرى أكثر من هذا أهمية، وهو أول هذه الأعمال المهمة أو العمل النمرة اللي احنا قلنا الكتاتيب وترقية مستواها الكتاتيب. الثالث هو إنشاء مدرسة دار العلوم، ومنذ أنشأها المهندس علي مبارك، منذ أنشأ هذه المدرسة، كانت اسمها المدرسة العليا، مدرسة دار العلوم العليا، وكانت بتدرس العلوم الإنسانية والعلوم التطبيقية معا. يعني كان الطالب بيدرس الشريعة واللغة العربية وبيدرس فقه اللغة وبيدرس كل هذه العلوم النظرية والتاريخ الإسلامي والحضارة وبيدرس معها دراسات خاصة بالكيمياء وخاصة بالفيزياء وخاصة بالعلوم التجريبية. فكان يجمع فكانت هذه المدرسة في الواقع تجمع بين ما يسمونه الآن الحداثة والأصالة والمعاصرة. الأصالة والمعاصرة يعني تجمع من فكر العالم كله وتجمع وتستمد من التراث الإسلامي معا، وما زالت كلية دار العلوم تؤدي دورها إلى الآن في هذا السياق. فهي مؤسسة كان لها الفضل كبير أو كان لها تأثير كبير في تحريك الفكر الإسلامي ونهضته والخروج من هذه الكبوة التي سقط فيها. لا يقل عن هذه أهمية ما قام به علي مبارك رابعا، وهو إنشاء دار الكتب المصرية. دار الكتب المصرية يعني لو تذكرتم كيف كان أو لو عرفتم كيف كان حال الكتاب أو المخطوطة العربية الإسلامية قبل إنشاء دار الكتب لعرفتم أنها كانت حالة مؤسية ومؤسفة وبزرية جدا. الكتب تلقى في بعض المخازن في المساجد، في بعض المساجد تلقى في بعض المخازن لا أحد يعرف عنها شيء، معرضة للتلف، معرضة للسرقة أيضا، معرضة للضياع. لكن إنشاء دار كتب تتخصص فيها أقسام للمطبوعات وأقسام للمخطوطات وتفهرس وتصنف تصنيف علمي يستيح لكل قارئ أن يجد ما يطلبه في هذه الدار، هذه مسألة لابد أن يكون لها الأثر العظيم في نشر العلم وفي إحياء الفكر وفي يقظة الفكر الإسلامي. يعني لا يستطيع أحد أن يراهن أو أن ينكر ما قدمته دار الكتب المصرية من منافع للمصريين ولغير المصريين حتى الآن، حتى الآن هي تقوم بهذا الدور. لكن يعني براعة هذا الرجل علي مبارك أنه جمع الكتب من كل مكان، من الأماكن المهجورة ومن الأماكن المهملة ومن الأماكن اللي فيها عليها ران عليها التراب، وجمع هذه الكتب ووضعها في دار خاصة وسماها دار الكتب ونظمها وفارسها وعين لها الموظفين الذين يساعدون القارئ. أكثر من هذا أنشأ دارا أو قاعة عامة للمحاضرات، قاعة عامة للمحاضرات. يعني هذه مسألة حضارية مهمة جدا، مهمة جدا. يعني بعض الدول المتقدمة كانت تسير على هذا النمط، قاعة المحاضرات يحق لكل إنسان راغب في العلم والمعرفة أن يحضر محاضرات، يوضع بها أساتذة متخصصين في شتى العلوم وفي مختلف العلوم، لها جدول ثابت بحيث الناس تعرف أن هذه القاعة اليوم فيها يحاضر فيها الأستاذ فلان أو الشيخ فلان أو العالم فلان. فالناس تتعلم تعرف أن تعلم نفسها بنفسها دون، وخاصة الذين فتحوا طريق التعليم. كانت هذه القاعة العامة للمحاضرات مظهر حضاري جدا تختلف تماما عن نظام الجامعة الآن. الجامعة الآن طالب منتظم وعليه مقررات ومناهج ولازم يحفظ أو يذاكر هذه المقررات أو المناهج بطريقة أو بأخرى، لكن هذه القاعة كدراسة حرة يستطيع أن يدخلها كل من يطلب العلم سواء كان من مصر أو من غير مصر ويحصل تعليمه على كبار المشايخ وعلى كبار الأساتذة وحسب جدول معين وحسب برنامج معين. لا أدري إذا كان لدينا وقت نتحدث في هذه المحاضرة أيضا عن الرواد الذين أسهموا في إحياء الفكر الإسلامي الحديث بعد ما تكلمنا عنهم. هل يعني أعتقد أننا نستطيع أن ننتقل إلى هذا الموضوع وهو الرواد الذين أسهموا في إحياء الفكر الإسلامي في العصر الحديث؟ وهي فكرة موجزة لأننا لو توقفنا مع كل واحد منهم يحتاج إلى محاضرة خاصة به في الواقع. يعني كل هؤلاء الأعلام الحديث عنهم يطول جدا لأن كل واحد له جهده وله جهاده وله طريقته وله طموحاته وأهدافه من إحداث تغيير في البنية العلمية والتعليمية في الوطن الإسلامي. لكن نستطيع أن نوجز ما اجتمعوا عليه جميعا. يعني هم اجتمعوا على مسائل مهمة سواء كان المفكر في مصر، سواء كان الأفغاني، سواء كان محمد بن عبد الوهاب، سواء كان الشيخ محمد عبده، سواء كان ابن باديس، إلى غير هؤلاء العلماء الذين أثروا في النهضة وأثروا طريقها. اتفقوا جميعا على أولا محاربة الاستعمار وتبدو بلاد المسلمين. طبعا محمد بن أولاد ما كانش لحق فترة الاستعمار، الاستعمار كان متأخر عنه قليلا، ولذلك كان اهتمامه أول بمحاربة البدع وتصحيح المفاهيم والعودة إلى الإسلام النقي الصافي الذي تضمنه القرآن والسنة. لكن من جاءوا بعده كان عليهم أو كان بينهم اتفاق تام على ضرورة السعي وضرورة الجهاد لمحاربة الاستعمار وإخراجه من بلاد المسلمين. هذه مسألة يعني، وفي الحقيقة هذا التخطيط أو هذا الاتجاه هو الذي أدى في النهاية إلى طرد الاستعمار من بلاد العالم الإسلامي. الاستعمار كان انتشر في بعد محمد علي دخلوا مصر سنة 1882، قبلها سنة 1830 كانوا الفرنسيين دخلوا الجزائر، قبل كده بقرنين تقريبا كانت انجلترا احتلت الهند واحتلت هولندا اندونيسيا. كان عالم الإسلام كله سقط صريع، وخصوصا بعد ما سقطت الخلافة الإسلامية في سنة 1924 أصبح جسد الرجل المريض مسجى وميت ويستحق من ورثه. فكانوا الغربيين بيعتقدوا أنهم ورثت هذا الجسد وورثوا دوله معظمها تقريبا دخلت تحت الاستعمار. فكان الهدف الأساسي الذي أجمع عليه رواد النهضة أو رواد الإحياء في الفكر الإسلامي كان الهدف هو محاربة الاستعمار وطرده من بلاد المسلمين. أمر ثاني وهو مهم جدا وهو مقاومة الاستبداد في البلاد الإسلامية، مقاومة الحكام المستبدين. وفي هذا السياق ألفت كتب عن طبائع الاستبداد، وكتب أخرى تتحدث عن العدالة الإسلامية وعن السياسة الإسلامية وعن الشورى وعن المسائل التي تتعارض مع الاستبداد، يعني ما يعارض الاستبداد من قيم إسلامية. ظهرت كتب في هذا المجال وكلها لمؤلفين من رادوا أو من قادوا هذه الحركة، كانوا أيضا متفقين على هذا العنصر وهو مقاومة الحكام المستبدين أو الوقوف وجه الاستبداد. الهدف الرئيسي لهم كان، وكانوا جميعا متفقين على أيضا، هو مقابة الجمود والتخلف الذي ران على العقل الإسلامي. عملية تحريك المياه الراكدة والتي ركضت مدة طويلة، يعني تقريبا من القرن التاسع الهجري إلى القرن الثاني عشر، فترة ركود أو فترة موات، نقول موات لا حركة فيها للفكر ولا حركة فيها للعلم ولا حركة فيها حتى للدين. الدين اختفى، لو الدين موجود كانت تتحركت كل هذه المسائل. يعني المسألة بتيجي أساسا من المنطلقات الدينية. الإسلام دين علم ودين عمل، يجمع بين العلم والعمل. والواقع أن لا أحد ممن درسوا الإسلام ينكر هذه الحقيقة، إلا المكابرين وإلا المعاندين وإلا أعداء الإسلام المعلدين زي أرنست رينان وزي تلميذه بوتيه ليون بوتيه وبعض المستشرقين الذين يعلمون حقيقة الدين الإسلامي لكنهم يجادلون في وقوفه ضد العلم وفي وقوفه ضد الفكر وفي حربه على الفلسفة وفي كذا وكذا. ربما بعضهم أخذ من بعض الحكام بعض الأعمال، ولكن هذه الأعمال التي وقعت من بعض الحكام لا تلزم الإسلام. الإسلام دين أمامنا واضح وصريح في دعوته إلى العلم وفي دعوته إلى التقدم وفي دعوته إلى عمارة الأرض، وأن الإنسان مستخلف فيها، وأن الله استخلف الإنسان فيها ليعمرها ولعبادته سبحانه وتعالى، وأن عمارة الأرض جزء من عبادة الله سبحانه وتعالى. هذا هو الإسلام. فلذلك كان في دعوة الجميع ضرورة العودة إلى الإسلام في أصوله الصحيحة. يعني لا يمكن في الحقيقة أن يقال أن الحضارة العظيمة للمسلمين والتي انتشرت في أوروبا كلها في خلال القرون الثالث والرابع والخامس والسادس إلى التاسع الهجري، لا يمكن أن يقال أنها حركة عربية أبدا أبدا، لأن العرب طول عمرهم عايشين وعايشين في بدو ورحل، ما فيه لا حضارة ولا تقدم، لم يتقدموا إلا حين جاء الإسلام وحركهم الإسلام في طريق الحضارة وفي طريق التقدم. لذلك كان تركيز الدعاء المفكرين المجددين الذين حركوا الفكر الإسلامي كان تركيزهم على العودة، ضرورة العودة إلى الإسلام في منطلقاته الأولى الأساسية والصحيحة وكما تفهم من القرآن والسنة. يعني أرجو أن يكون هذه النقاط قد فهمت، وسوف ربما نعود بالتفصيل لدور الرواد وما قاموا به في إحياء الفكر الإسلامي. وأستودعكم الله ونلتقي في محاضرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.